إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد سبغت كلمته في عباده المرسلين أنهم هم المنصورون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل شأنه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل شأنه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ دينه، وضمن الله سبحانه وتعالى استمرار هذه الأمة على شرع الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، أو حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تكفل الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا النصر له أسبابه. جعل الله سبحانه وتعالى لهذا النصر أسبابا يحصل من خلالها. أعظم أسباب النصر والغلبة نصر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد من الله جل وعلا لا يخلف، وعد من الله سبحانه وتعالى لا يخلف الله ميعاده ولا يخلف الله وعده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تعيش أمة الإسلام في هذه الأيام مرحلة عصيبة من تاريخها، وأياما صعبة من أيامها، حيث تواجه استهدافا وتآمرا قام به أحفاد كسرى، أحفاد الفرس، أرادوا أن يعيدوا أمتهم الهالكة وحضارتهم البائدة التي أبادها الله سبحانه وتعالى على يد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. غزا الفاروق بلاد العراق وبلاد فارس، وقاد سعد بن أبي وقاص القادسية الأولى فكسر بها مملكة كسرى. فلا يزال فرس إلى يوم الناس هذا حاقدين على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحقد متمثل في دولة إيران الفارسية، ولا نقول دولة إيران الإسلامية، هذا شعار أجوف، أو هذه شعارات جوفاء. جمهورية إيران الإسلامية هي جمهورية إيران الفارسية، لا علاقة لذلك النظام بالإسلام الذي نزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي ليست إسلامية، هذه دعوة فارسية. تمثل هذا الحقد الفارسي إذا رجعنا بالتاريخ إلى الوراء لنعرف تاريخ القوم وسيرهم، فإن الناس أو إن الطوائف هي الطوائف والفرق هي الفرق، فالخوارج قديما وحديثا شيء واحد، والروافض قديما وحديثا شيء واحد، وأهل السنة والجماعة كذلك قديما وحديثا شيء واحد، وأهل الكتاب كذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب الذين عاصروا تنزيل القرآن، عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام قائل لهم وإذ قلتم يا موسى، هؤلاء ما قالوا يا موسى، الذين قالوا هم أجدادهم لكن كلهم واحد، هم وأجدادهم شيء واحد ومذهب واحد. إذ قلتم يا موسى، من الذي قال؟ قال بنو إسرائيل. وهل هم المعاصرون؟ لا، الذين قالوا ذلك هم أسلافهم وأجدادهم، لكن لما كانوا طينة واحدة ولما كانوا شيئا واحدا خاطب الله جل وعلا، خاطب المعاصرين بأفعال السابقين، خاطب الخلف بأعمال أسلافهم. كذلك الروافض والآن هم أسلاف للمجوس، عباد النار الذين عبدوا النار من دون الله سبحانه وتعالى، ويحقدون حقدا أعمى على أمة الإسلام وعلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا رجعنا رجوعا سريعا، استرجعنا تاريخ الروافض مع المسلمين، سنجد أن الروافض لم يقدموا شهيدا واحدا في سبيل الله، ما قدموا شهيدا واحدا ولا جريحا واحدا في سبيل الله إطلاقا. لم يشاركوا في الفتوحات، لم يفتحوا البلاد الكافرة ويدخلوها في دين الإسلام، لم يحافظوا على عورات المسلمين، بل خانوا المسلمين في كثير من أوقات التاريخ، ابتداء من أيام الدولة، دولة القرامطة سنة 1700، هاجم الروافض من البحرين القرامطة الذين أحفادهم الآن في دولة البحرين، أجدادهم أتباع حمدان قرمط، هاجموا الكعبة المشرفة وقطعوا طريق الحجاج وقتلوا آلاف من الحجاج الطائفين حول الكعبة، وصعد زعيمهم على الكعبة قائلا أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، واقتلعوا الحجر أسود وسافروا به إلى بلاد البحرين 20 عاما حتى رد منهم بعد 20 عاما، رده المسلمون منهم أيام ضعف الدولة العباسية، حتى الكعبة لم تسلم منهم. هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، الروافض الإسماعيلية والقرامطة الباطنية والإثنا عشرية، كل هؤلاء أعداء لله سبحانه وتعالى. كذلك لو نزلنا في التاريخ قليلا أيام الدولة العباسية، نجد أن العراق نكبت نكبة كبرى وكارثة عظمى بسبب الروافض، فهذا هو الوزير العلقمي الهالك ونصير الدين الطوسي كذلك الهالك، كان وزيرين في دولة العباس، دولة بن عباس، كان وزيرين للخليفة المستعصم من الله العباسي، وكان حكمه ضعيفا، فسول له أن يسرح الجنود، فصل الجنود من الجيش، وكانت الدولة كان آلاف الجنود، فسرحهم وقلص رواتبهم حتى اشتغلوا بالزراعة وبالبناء وبغيرها من الأعمال، وتركوا الجيش وحماية البلاد، وجعل يكاتب سرا، يكاتب هولاكو ملك التتار سرا حتى أغره بدخول بغداد، وأن وضع قد استتب له، فدخل التتار بغداد وقتلوا أكثر من 1,000,000 شخص سنة 656 هجرية، أكثر من 1,000,000 شخص قتلوا في بغداد، تلك الواقعة الأليمة التي وقعت في القرن 7 الهجري، بسبب من؟ بسبب خيانة نصير الدين الطوسي وابن العلقمي. ونجد الخميني يثني عليهما، يثني على الطوسي ويثني على العلقمي، يقول لقد فقد الإسلام، نشعر بالأسى لخسارة أمثال نصير الدين خواج الطوسي، نشعر بالأسى لفقد وفقد أمثاله. يترحم الخميني على خونة الإسلام، على الذين خانوا المسلمين وكتبوا للتتار أن يهجموا على بلاد المسلمين، يترحم عليهم الخميني لأنه منهم، هو منهم وهم منه شيء واحد. كذلك إذا نزلنا في التاريخ قليلا إلى أيام الدولة العثمانية، نجد كذلك أن الأمة الإسلامية قد طعنت مرة أخرى بسبب هؤلاء الروافض. فلما كان عثمانيون يحاصرون فيينا في اليونان، يحاصرون بلاد الكفار في أسوار فيينا، كاد يدخل أوروبا الغربية كلها في الإسلام، كادت أوروبا الغربية كلها أن تكون مسلمة لولا خيانات الروافض الصفويين في إيران. فهاجم الصفويون في إيران أتباع صفي الدين، أتباع صفي شاه الدهلوي وغيرهم من الخونة، حركوا الجيوش وغزوا بلاد الإسلام من الخلف، ورجع جنود من أسوار فيينا في أوروبا، في داخل أوروبا الغربية، رجعوا لحماية أرض المسلمين من الرافضة. ولهذا قال بعض المستشرقين، قال بعض المستشرقين: لولا إيران أو لولا الصفويون لكنا في بلجيكا وفرنسا نقرأ القرآن كالجزائريين، لكان أوروبا كلها مسلمة، لكن بسبب هؤلاء الخونة عرقلوا فتوحات وعرقلوا انتشار الإسلام في أوروبا بسبب هؤلاء الروافض. وإذا نزلنا كذلك في التاريخ، هذا كان هذا في القرن العاشر الهجري سنة 915 هجرية، وإذا نزلنا كذلك في التاريخ قليلا نجد أيضا أن ملك الصفويين كاتب ملك البرتغال، ذكر ذلك هذه وثيقة موجودة، كاتب ملك البرتغال ليهجم على الكعبة، أراد أن يهجم على مكة ويستولوا على مكة المكرمة، فأرسل ملك البرتغال جيشا من أسبانيا والبرتغال، وتحرك كذلك ملك الشيعة الصفويين. فلما كان في الطريق حصل انقلابات وثورات واضطرابات في البرتغال، فرجع البرتغالي بجيشه وتأخرت تلك المؤامرة الخسيسة على مكة المكرمة. وأول ما قاله الخميني عندما استولى على الحكم في إيران، قال: سنحرر الكعبة والقدس من الكفار. عرفنا القدس، ما بال الكعبة؟ قال: سنحرر الكعبة والقدس من الكفار. هؤلاء ليسوا مذهبا إسلاميا، إنما هم ديانة من ديانات أخرى، هم دين جديد اسمه الإسلام، لكن هذا اسم وشعار ظاهري في باطنه يحمل كفرا، كما قال الغزالي وقال أهل العلم: الروافض باطنهم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. والمؤامرات تتوالى. إذا نزلنا كذلك إلى عهدنا المعاصر نجد أن الروافض كذلك كانوا سببا في نكبات المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان من العالم. نجد أن السبب أن الخنجر الذي يطعن خاصرة الإسلام هم هؤلاء الروافض. كذلك نجد أيضا إذا نزلنا قريبا وقريبا في التاريخ، نجد قبل سنوات قليلة ذلك المسمى حسن نصر الله، وهو حسن نصر اللات من حزب الشيطان، هذا الذي ادعى أنه يقاتل اليهود ويقاتل أعداء الله ويقاتل إسرائيل، هذه تمثيلية انطرد على كثير من عالم الإسلام، صدقها كثير من الناس إلا أولو الألباب، إلا العاقلون، إلا العاقلين وإلا أصحاب الفهم الثاقب عرفوا أن هذه تمثيلية وأن هذه مؤامرة. فكان يكاتب اليهود ليضربوا مناطق أهل السنة، ويضرب هو ضرب عشوائي، ضرب بالخريطة، يحدد له أماكن يضربها هو، أماكن هامشية، أحياء هامشية في إسرائيل لا قيمة لسكانها، فيها أفارقة وفيها سود وفيها غيرهم، يضرب هؤلاء لا قيمة لهم عند أولئك المجتمع العصري، ثم يحدد لهم مواطن أهل السنة، فكان قتل كلهم في قرى أهل السنة، قتل أهل السنة، يقتل أهل السنة في تمثيلية قذرة ومسرحية سيئة الإخراج، يقتل أهل السنة هكذا بدم بارد، ثم يشكر الشيعة على أنهم حماة للإسلام، وينسحب اليهود بعد تحقيق أهدافهم، ترتفع أسهم ذلك الشيعي الرافضي وهو ممثل من أكابر الممثلين. هذا كله يمثل خيانة الرافضة، خانوا الإسلام لا زالوا ولن يزالوا وسيظلوا يخونون المسلمين. ولما أراد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يحرر القدس من الصليبيين، قبل أن يحرر القدس قاتل فاطميين حتى كسر شوكتهم، فقيل له: لماذا تقاتل هؤلاء وهم مسلمون وتترك النصارى؟ قال: هؤلاء لن أترك هؤلاء خلف ظهري، لن أترك هؤلاء الشيعة خلف ظهري، إذا لم أنتهي من هؤلاء الشيعة لن أحارب النصارى. ففي كل زمان الشيعة هم عيون النصارى وهم عملاء اليهود وهم خبثاء غاية الخبث، خاصة مع أهل السنة والجماعة، لا يعادون اليهود ولا يعادون النصارى ولا يقاتلون في سبيل الله ولا يحررون بلاد الإسلام، وليس لهم حمية على المسلمين ولا يعطفون على المسلمين إلا لمصالحهم الخاصة، هم أعداء لله ورسوله. إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والطغيان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان، زعموا أنهم يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نظر إلى محبتهم آل البيت، هذه محبة نابعة من عنصرية مقيتة، لأن الحسين بن علي تزوج بنت ملك كسرى شهر بر، تزوج امرأة فارسية بنت يزدجرد أو كسرى ملكا ملك الفرس، وأنجب منها علي بن حسين، فهم يحبون الحسين لأنه ناسبهم نسب، لأنه ناسب هؤلاء الروافض وناسب الفرس، لذلك يحبونه أكثر حتى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض الحمقى منهم، بعض الحمقى من الرافضة قال إن الحسين أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. قال إذا كان الحسين إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله، فالحسين أبوه علي، وإذا كان محمد أمه خديجة، محمد أمه آمن بنت وهب، فالحسين أمه فاطمة، وإذا كان جد محمد هو عبد المطلب، فجد الحسين هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال إذن هو أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أحد حمقى الرافضة، يفضل الحسين حتى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه عقائدهم، عقائد يفضلون الحسين حتى على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء ما هم بمسلمين، وليسوا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علاقة لهم بالدين، هم أعداء لله وأعداء لرسوله عليه الصلاة والسلام وأعداء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مقطع في جهاز الجوال، مقطع لأحد الرافضة يتكلم في قناة فضائية اسمه علي هاري، مسجل المقطع لكن لن أسمعكم إياه، نحكي لكم خلاصته. يقول هذا الرافضي والله بلهجة ركيكة سيئة، قال الكفار أمريكا نتنياهو وشارون أفضل من أبو بكر عمر، أفضل آلاف المرات. قال كلب أريال شارون، قال شارون له كلب شارون أفضل من أبو بكر عمر، يفضل كلب شارون على أبو بكر عمر. هل هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. لذلك علينا أن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفكر الدخيل، وأن نعادي أعداء الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم أعداء لله وأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام وأعداء لأمهات المؤمنين، يسبون عائشة رضي الله عنها وارضها، يحتفلون احتفالا سنويا بموت عائشة، عندهم احتفال سنوي بموت عائشة، ويلقنون الأطفال الصغار أناشيد عائشة في النار عائشة في النار، أناشيد للصغار. هؤلاء الروافض، هل هؤلاء مسلمون؟ هل هؤلاء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليس كذلك، بل هم أعداء لله. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين من شرور المجوس والرافضة. إنه سمع الدعاء، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالكلام عن الرافضة يطول، وضلالهم أوضح من الشمس في رائعة النهار، فهم أضل من مشى على وجه الأرض. وقال بشار بن برد، وهذه من الطرائف، قال لصديق له كان يسرق الحمير، كان سارقا للحمير، محترف سرقة الحمير، فترك سرقة الحمير وصار رافضيا. فقاله بشار بن برد إن لي إليك نصيحة فاقبلها مني. قال تفضل. قال قد كنت تسرق الحمير وصرت رافضية، فارجع إلى سرقة الحمير فهي أفضل لك من الرفض، ارجع إلى سرقة الحمير أفضل لك من أن تكون رافضية. فهذا بشار بن برد، ذلك الشاعر الذي تكلم فيه، عرف أن الرفض من المذاهب الضالة ومن المذاهب المنحرفة، الكلام عنهم يطول ويطول. تشهد هذه الأيام صحوة إسلامية نتمنى أن تمتد وأن تعم ديار الإسلام كلها، وأن تخلص ديار المسلمين من خطر الروافض، من تلك الإمبراطورية الفارسية التي تريد أن تعود، ولكن هيهات هيهات. فقد قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفقت أموال كسرى وقيصر في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تقوم لإيران قائمة، ولن تقوم لفرس قائمة، ولن يعود ملكهم الذي هدمه الصحابة بقوة السيوف، الذي هدمه الفاروق عمر وأزال مملكتهم الفاشلة وأطفأ نارهم التي يعبدون فيها غير الله، التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. لن تعود الإمبراطورية المزعومة إمبراطورية فارس، الذي شدق بعضهم يقول قد استولينا على 4 عواصم عربية، على بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. هذا الحلم بدأ يتبدد، أصبح انتفض المسلمون انتفاضة نتمنى أن تكون قوية شاملة تعم كل بلاد الإسلام، لتنسها الروافض، تمر على بيروت ثم دمشق ثم بغداد، تحرر بلاد الإسلام من خطر الروافض الذين تمددوا على حين غفلة من المسلمين. انفرض عاصفة الحزم قبل أسبوع من هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادتها والقائمين عليها، وشكلت حلفا إسلاميا سنيا. نتمنى أن يمتد هذا الحلف وأن تدخل دول الإسلام كافة في هذا الحلف لتقاتل الروافض، لتقاتل الروافض وتكسر شوكتهم نهائيا، وتحرر اليمن من أولئك الحوثيين الذين كانوا من الشيعة الزيدية، فأغراهم الإيرانيون بالمال فتحولوا من مذهب الزيدي إلى مذهب الاثنى عشر، وجعلوا يكفرون المسلمين ويقتلون أهل السنة ويكتبون في شعاراتهم الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هكذا يقولون، والنصر الإسلام، ويذبحون أهل السنة، يقول الموت لأمريكا ويذبح أهل السنة. هل هؤلاء أمريكان؟ هل هذه أمريكا؟ نحن نعلم كذلك أن أمريكا تتعامل مع إيران بالخفاء، هذا أيضا معلوم، وكل الدعم الذي تجده إيران إنما هو من أمريكا، لكن من وراء وراء ومن وراء حجاب، هكذا تلعب أمريكا على حبلين، تدعم الروافض وتحاول تدعي أنها تدعم أهل السنة، تلعب على كل حبال، هذه حيل السياسة. فالروافض ما مكن لهم في العراق إلا الأمريكان، لم يعطي الروافض الفرصة في بلاد المسلمين إلا الأمريكان وإلا النصارى، وهم يحمون نظام بشار الأسد الآن الذي قتل آلاف، مئات الآلاف من أهل السنة، آلاف الرجال والنساء والأطفال، قتلهم ذلك الرافضي بشار الأسد بحماية من إسرائيل وأمريكا، وتدعي الإنسانية وتدعي أنها من أهل الإحسان، كل هذه شعارات جوفاء لا يصدقها إلا مغيب العقل تماما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة المسلمين بقيادة المملكة العربية السعودية وحلفائها من الدول الإسلامية أن يكونوا يدا واحدة على أعدائهم، وأن يشكلوا حلفا قويا يقاتل الروافض ويقاتل النصارى ويقاتل اليهود ويقاتل كل من حارب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والسيف والنصر لا يكون إلا بالقوة، السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن، جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في سبعة الشهب. لن تكون لنا عزة ولن تقبل لنا قائمة إلا إذا رفعنا علم الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، فإذا انتفض المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله وقاتلوا من كفر بالله، فإن الله سبحانه وتعالى سينزل نصره، ينزل نصره على عباد المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فالنصر من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. فلا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فلا عزة ولا تمكين ولا قرار ولا قوة لأمة الإسلام إلا إذا رفعوا السلاح عاليا، وإلا إذا قالوا لا لأعداء الله سبحانه وتعالى، إلا إذا انتفضوا وقاتلوا في سبيل الله. ولو كان الصحابة متماوتين كحالنا اليوم لما عرفنا الله ورسوله ولما عرفنا دين الله سبحانه وتعالى، ولكن حملوا سيوفهم على عواتقهم وقاتلوا في سبيل الله، وسالت دماؤهم في الأرض لنعرف نحن ربنا سبحانه وتعالى. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، الله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحرب فرسانا، والليل يعرفهم عباد هجعته، والحرب تعرفهم والليل يعرفهم عباد هجعته، والحرب تعرفهم للروع فرسانا. هكذا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان السلف الصالح، كانوا موحدين الله جل وعلا، وحد الله سبحانه وتعالى، وتوكلوا على الله جل وعلا، وآمنوا بالله جل وعلا حق الإيمان، عرفوا حق الله ونصر الله سبحانه، فنصرهم الله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا بد أن ننصر الله جل وعلا في أنفسنا، في ديننا، أن نعرف حق ربنا سبحانه وتعالى علينا، أن نوحد الله جل في علام، لأن أمر كله لله. النصر من الله سبحانه وتعالى، والبلاء يأتي من الله جل وعلا عقوبة لنا على أفعالنا، الأمر كله عند الله جل وعلا، مفاتيح كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، مقاليد كل شيء عند الله جل وعلا. فإذا أردنا أن يعزنا الله فلا بد أن ننصر دينه سبحانه وتعالى، أن نكفر بالطواغيت وأن نكفر بالمعبودات الباطلة، فلا نعبد غير الله ولا نتوكل على غير الله، ولا ندعو ميتا من دون الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ولا نتعلق بأضرحة وقباب مات أهلها قبل مئات السنين، لا نجعلهم أندادا لله سبحانه وتعالى. إذا ما فعلنا ذلك فإن الله جل وعلا ينزل علينا نصره كما أنزله على أولئك السابقين، وقد أنزل سبحانه وتعالى فيما أنزل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حق الإيمان على الموحدين سبيلا. إذا حققنا حق الإيمان فلن يجعل الله سبحانه وتعالى للكافرين علينا سلطانا ولا أمر ولا نهي، بل سيعزنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن كان مع الله كان الله معه، ومن فقد الله فقد كل شيء، من لم يكن الله معه لا يجد له وليا ولا نصيرا، ومن تخلى عنه ربنا سبحانه وتعالى: فمن ينصره من دون الله؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، من كل الدنيا من أقطار الدنيا كلها، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. علينا نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وندعو الله جل وعلا، ندعو الله سبحانه وتعالى لأولئك الرجال الذين قادوا هذا الحلف من حكام المسلمين أن يقوي الله جل وعلا قلوبهم، وأن يقوي عزائمهم فيشدوا على أولئك الكفار. نحن معهم بالدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والتمكين، لأن هذه حرب شرعية. هؤلاء الروافض الحوثيون يريدون أن يستولوا على مكة والمدينة، هكذا قال زعيمهم، يدنسوا الحرمين الشريفين كما دنسوا بلاد المسلمين، يريدون يسيطروا حتى على مكة والمدينة التي جعل الله سبحانه وتعالى بلدا آمنا وحرما آمنا أمنها الله سبحانه وتعالى. يريد هؤلاء الحوثيون، هؤلاء المقطعون الذين تجمعوا من أطراف القبائل بدعم من إيران، يريدون أن يسيطروا على مكة والمدينة ويتحكموا في الحرمين الشريفين، وهذا جهاد الله جل وعلا ناصر دينا. فهذه حرب مقدسة، وهذا جهاد شرعي، وهذه راية مرفوعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن قاتل وقتل فهو في سبيل الله، فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعلينا ندعو الله جل وعلا، ندعو الله سبحانه وتعالى، ونضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر المرابطين والمجاهدين في الثغور، يدافعون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وعن حرمين الشريفين، يحاربون لأجل قبة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أنزل نصرك المؤزر يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم أنزل علي نصرك يا رب العالمين، وأنزل على عدوهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صوب سهامهم، اللهم صوب سهام المجاهدين، اللهم صوب سهامهم وثبت أقدامهم، وألق السكينة في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.